Book 2 16 16 16 Stagioni e tempo. Fusul al-sana wat-taqs. Fusul al-sana wat-taqs. Queste sono le stagioni. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. La primavera. L'estate. الربيع. الصيف. الربيع. الصيف. L'autunno e l'inverno. الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. D'estate fa caldo. الصيف حار. الصيف حار. D'estate c'è il sole. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. D'estate ci piace andare a passeggio. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. D'inverno fa freddo. الشتاء بارد. الشتاء بارد. D'inverno nevica o piove. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. D'inverno preferiamo restare in casa. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Fa freddo. الجو بارد. الجو بارد. Piove. إنها تمطر. إنها تمطر. Tira vento. الجو عاصف. الجو عاصف. Fa caldo. الجو دافئ. الجو دافئ. C'è il sole. الجو مشمس. الجو مشمس. È sereno. الجو صافٍ. الجو صافٍ. Che tempo fa oggi? كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ Oggi fa freddo. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. Oggi fa caldo. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.